يقول فضيلة الشيخ: رجل عنده منزل يؤجره، فهل عليه زكاة؟ السؤال يا رجل يؤجر المنزل، ليس هذا نعم يقف قليلا، رجل عنده بيت يؤجره، هل فيه الزكاة؟ الجواب لا زكاة فيه، لأنه أراد أن يبقى البيت ملكا له، لكن تجب الزكاة في الأجر، أما البيت نفسه فلا زكاة. فهمت؟ طيب لو فرونا أن هذا رجل تافه عنده عقارات كثيرة، عمارات كثيرة يؤجرها بالملايين، وهذه العمارات لو بيعت تسريح مئات الملايين، هل عليه زكاة في هذه العمارات؟ لا، ما دام قد أعدها للبقاء ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجورها. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.